بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعباد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم المعاد، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الحضور من علماء ومشايخ ومسؤولين ووجهاء وأولياء وأزواج ومشاركين باسم اللجنة العليا لمشروع الزواج الجماعي، نرحب بكم ونشكر لكم حضوركم ومشاركتكم لنا في هذا العمل الخيري، هذا العمل الذي ما زال قائما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمه علينا وعليكم، وهو قد دخل عمره 17 وأصبح من أثر هذا المشروع جيل ينعم بصحة وعافية، ولعل من الإناث من صارت ضمن عرائس هذا المشروع. هذا المشروع جاء لأهداف منها إعانة الشباب لأجل صيانتهم وإبعادهم عن الرذائل والفواحش، كذلك جاء للتخلص من بعض العادات المرهقة والمسرفة والمنهكة لجنوب الآباء والأجساد، كما أنها تؤدي إلى قلق لكثير من الناس. ونأسف أن الكثير أو بعض الناس لا زالوا يتمسكون بشيء مما لا فائدة فيه، ومن ذلك العادات التي ظهرت وما كانت لأهل المدن، وإنما كانت بشكل محدود لأهل البادية، فغلى أهل المدن على أهل البادية إطلاق النار. هذه ليست عادات أهل المدن، وإنما هذه عادات أهل البادية وفي انتظام، وليس بهذه العشوائية التي نراها اليوم، فإن في ذلك إسراف للمال ووضع المال في غير موضعه. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تبذروا تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وهذا الإسراف منهي عنه، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، كما أن في ذلك ترويع للآمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فكم من أناس تضرروا، وكم من أطفال فزعوا، وكم من نساء وشيوخ، بل قد أصابت بعد هذه الطلقات أصابت أناس. فلا بد أن نراجع أنفسنا، فإطلاق النار العشوائي من غير ضابط، وليس هذا من عاداتنا نحن أهل المدن، وإنما عاداتنا تقتصر على أشياء التي تدل على الفرح والسرور، فينبغي للناس أن يكونوا مقتصدين فيها لا مبالغين فيها. والحقيقة مشايخ العلم هم مستاءون من ذلك، وكذلك عامة الناس لا يرون هذا العمل لما فيه من الأضرار فلا بد أن نراجع أنفسنا وأن نضبط أنفسنا، وخصوصا في ظل هذا الوقت الذي كثر فيه القتل والاستعداء والدم الذي ينزف، فلا بد أن نراعي هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يحفظنا من كل سوء، ونسأله تعالى أن يبارك لنا في هذا الزواج المبارك. ولا ننسى ونحن نعيش غمرة الفرح، لا ننسى إخواننا، لا ننسى إخواننا المشردين، لا ننسى إخواننا المطاردين، لا ننسى إخواننا المظلومين، لا ننسى إخواننا المحاصرين، سواء كانوا في سوريا أو في مصر أو في فلسطين أو في أي بلد ترفع فيه راية لا إله إلا الله، لا ننساهم بالدعاء. نسأل الله عز وجل أن يفرج همهم وأن يبدد كربهم وأن ينصرهم على عدوهم. اللهم إنا نسألك في هذا المقام بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تأخذ بيد الظالمين وأن تهلكهم وأن تذيقهم سوء العذاب يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله.